قصص عربية عقلة الإصبع. في قديم الزمان كان هناك سيدة عاشت بمفردها، وكانت تريد ابنها منذ أن كانت صغيرة. في يوم مشرق كانت تروي النباتات وهي تبكي، متمنية لو كان لديها ابنة تلعب معها. وفجأة ظهرت أمامها ساحرة. ماذا بك يا ابنتي؟ لماذا تبكين؟ أتمنى من قلبي أن تكون لي بنتا صغيرة. أرجوك هل تساعديني لأجد واحدة؟ أنا يائسة. لا تقلقي، سأتولى الأمر بسهولة. وبقواها الغير عادية أحضرت لها بذرة سحرية. يا ابنتي انظري، هذه ليست بذرة عادية كالتي تنمو في الحقل. هذه البذرة تحتاج الكثير من الحب والدفء. ازرعيها في إناء زهور وانظري ماذا يحدث، ولا تنسي أن تعرضيها للشمس. أشكرك أيتها الساحرة، أنت كريمة للغاية. زرعت البذرة في الوعاء ووضعته أمام النافذة لتصله أشعة الشمس. سرعان ما نمت زهرة كبيرة جميلة بدت أشبه بالتيوليب. رعتها السيدة بحب وروتها كل يوم. قبلت أوراقها النصف مقفلة أحد الأيام. وهكذا كان السحر، تفتحت الوردة تماماً، وفي داخلها جلست فتاة صغيرة رقيقة. إنها طفلتي، فتاتي، سأسميها عقلة الإصبع، فهي في حجم عقلة الإصبع. أنا أمك يا صغيرة، واسمك هو عقلة الإصبع. أعطتها الزهرة الإبنة التي حلمت بها. صنعت لها من قشرة الجوز مهداً، ومن أوراق البنفسج فرشاً، وجعلت من ورقة ورد لها غطاء. أثناء النهار جلست على ورقة تيوليب طافية في إناء من الماء وتجدف بنفسها من جانب لآخر بمجدفان مصنوعان من شعر حصان. كان حقاً منظراً جميلاً. في إحدى الليالي بعد أن نامت سريعاً في قشرة الجوز، قفزت ضفدعة كبيرة من فتحة في النافذة. يا لجمالها، ستكون عروسا ممتازة لولد العزيز. أخذت قشرة الجوز التي نامت فيها عقلة الإصبع ووضعتها على ورقة زنبق في منتصف البحيرة. لقد وضعناها على ورقة زنبق، لن تتمكن من الهرب منا. وحيدة على ورقة الزنبق جلست عقلة الإصبع تبكي. لم تكن تريد الضفدع البشع زوجا. مستحيل أن أتزوجك. لا تستطيعين قول هذا لي. في تلك الأثناء كانت الأم تبحث عن عقلة الإصبع في كل ركن في المنزل بلا جدوى. كان هناك سرب من الأسماك يسبح في الماء تحتها. رأوا الضفدع وسمعوا حديثه، شعروا بالأسف وقرروا مساعدتها. في الوقت ذاته كانت الضفدعة الأم وابنها منشغلان بالتخطيط للزفاف. تجمعت الأسماك حول ساق الزنبق وبدأوا بقردها. انفصلت الورقة عن الساق وسبحت بعقلة الإصبع بعيدا. أشكركم كثيرا، أنتم في غاية اللطف. ابتعدت عقلة الإصبع جدا حيث لا يمكن للضفادع أن تجدها. أبحرت من مكان لآخر حتى رآها طائر صغير وقال: يا لها من فتاة جميلة. ومع حلول الظلام لفت نفسها بورقة شجر ونامت. لكن في الصباح التالي استيقظت في مكان لترى الشمس تنعكس على الماء كبريق الذهب. كانت تتجه لنهاية الجدول، وهنا طارت بجانبها حشرة كبيرة. يا لها من فتاة جميلة، علي إنقاذها. أحكم مخالبه حولها في الحال وأخذها وطار إلى مكان بعيد. إلى أين تأخذني يا سيد حشرة؟ سأأخذك إلى منزلي. عند وصولهما إلى منزل الحشرة تجمعت كل الحشرات التي تسكن الشجرة ليروا القادم الجديد. انظروا يا أصدقاء إلى الفتاة الجميلة، أنا سأتزوجها. لديها ساقين اثنين فقط، يا له من منظر بائس. انظروا إلى هذا، لديها يدان. هذا مشين، تبدو كالبشر، يا للقبح. اتفق معهم السيد حشرة وتركها في مكان ما في أعماق الغابة. اقترب الشتاء، بدأ الثلج في التساقط، وارتعدت الفتاة المسكينة من البرد. كان البرد شديدا. سارت وسارت لتبحث عن طعام ومأوى. بعد حين وجدت كوخا صغيرا، ذهبت إليه وطرقت الباب الضخم. فتحت لها فأرة الحقل صاحبة الكوخ. أنت أيتها المسكينة؟ أنا تائهة في الغابة، أشعر بالبرد الشديد وليس لدي ما أكله، هل تساعدينني؟ أعيش هنا وحدي، يمكنك الدخول ومشاركة العشاء، ستشعرين بالدفء. لكن أولاً، هل تخبريني باسمك؟ أنا عقلة الإصبع. دخلت عقلة الإصبع إلى الكوخ، كان دافئاً ومريحاً، وفيه مخزن حبوب ومطبخ وحجرة مؤن. أشكرك على مشاركة العشاء وعلى البقاء في الدفء. يمكنك البقاء معي طوال الشتاء. يا سيدة فأر، أنت طيبة حقا. كانت الفأرة مأخوذة بجمال عقلة الإصبع حتى إنها أرادتها أن تبقى إلى الأبد. إنها العطلة، لذا سنحظى بزائر اليوم، يأتي جاري لزيارتي مرة في الأسبوع. سرعان ما رن الجرس وظهر الخلد، حضر للزيارة في معطف من القطيفة السوداء. سمع الخلد صوتها ووقع في حبه، قرر الزواج بها. فذهب إلى الفأرة وقال: سأعطيك منزلي وكل طعامي، فقط إن زوجتيني هذه الفتاة الجميلة. لم تستطع الفأرة أن ترفض عرض الخلد الثري. حسناً، سأبدأ بالتحضيرات إذن. أجل. لم ترد عقلة الإصبع الزواج بالخلد، لذا في الصباح التالي قررت الهرب. وبينما تتجول في الغابة رأت عصفورة جريحة ممددة على الأرض. لابد أن هذه العصفورة ماتت من البرد. بينما اقتربت وجدتها ما زالت حية، كانت جريحة فقط. هل أنت بخير أيتها العصفورة؟ لا، إنها تدمي. قررت عقلة الإصبع أن تساعد العصفورة وأحضرت لها الدواء لتساعدها. لا تقلقي يا عصفورة، ستكونين بخير. تمكنت العصفورة من الطيران بمجرد أن طاب جرحها. وداعاً أيتها العصفورة. أشكرك أيتها الطفلة الصغيرة، لن أنسى هذا أبداً، كيف يمكنني مساعدتك؟ سرعان ما رأت الفأرة والخلد معها يقتربان وينادونها: يا عقلة الإصبع، أين أنت؟ وعندما سمعت صوتهما قالت للعصفورة: تريد الفأرة أن تزوجني للسيد خلد، أرجوك خذيني إلى مكان بعيد عنهما، لا أريد أن أتزوج الخلد. لدي خطة، هيا اصعدي على ظهري بسرعة. وداعا يا سيدة فأرة، شكرا على كل شيء، أحبك ولن أنسى صنيعك. فزع الخلد والفأرة لرؤية عقلة الإصبع تطير بعيدا. أخذتها العصفورة لأرض الزهور، أرض مليئة بالزهور والطيور المغردة. هذا جميل جدا، ما هذا المكان؟ هذه أرض الزهور، وحان وقت رحيلي. شكرا أيتها العصفورة، أنت الأفضل. كانت عقلة الإصبع سعيدة جدا. هذا موطني، رائحة الزهور جميلة وتغريد الطيور عذب. ما لبثت أن تذكرت بيتها الحقيقي وكيف رعتها أمها بالحب. شعرت بالحزن الشديد ورغبت في العودة إلى المنزل، لكن فجأة ظهر ملك أرض الزهور، رأى عقلة الإصبع ووقع في حبها. أنا ملك أرض الزهور، وأنت أجمل فتاة رأيتها في حياتي، إذن أخبريني، هل تتزوجينني؟ سأجعلك ملكة أرض الزهور. فكرت عقلة الإصبع دقيقة، كان حقا نوعا مختلفا من الأزواج عن الضفدع الإبن والسيد حشرة والخلد ذو المعطف القطيفة. أجل، فقط إن أعدتني إلى أمي وعاش ثلاثتنا سعداء هناك. وافق وأحضر هدية لعقلة الإصبع، الهدية الأفضل على الإطلاق، زوج من الأجنحة كانت ملكا لحشرة فضية كبيرة، وحين ثبت على ظهرها هي أيضا كان بإمكانها طيران، وسرعان ما تزوجها. بعد الزواج طار الملك وعقلة الإصبع ووجدوا منزل الأم. كانت الأم سعيدة حقا لرؤيتها تعود. آه يا عقلة الإصبع، لا تعلمين كما أنا سعيدة بعودتك. لن أدعك تبتعدين عني أبدا بعد الآن. لن أتركك أبدا يا أمي. رحبت الأم بكليهما وعاش سعداء للأبد.